أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يجد اليتيم في غير أمه من تعوضه بحنانها ورعايتها عن حنان أمه، كما فعلت أم أيمن، وإليك قصتها من البداية إلى النهاية. لقد كان أهل مكة يعيشون أفراح النصر على أصحاب الفيل، بينما كانت آمنة بنت وهب تؤثر العزلة وترغب في الخلوة إلى نفسها. كانت تريد أن تسعد بهذا الجنين الذي تحسه في أحشائها، ولكنها لا تلبث أن تذكر زوجها وأنه قد حرم السعادة بهذه النعمة. لكن النور الذي رأته ملأ جوانحها بالإشراق والصفاء والسعادة وأنساها ما ألم بها، وعطف الله على هذا اليتيم قلوبا ملئت حبا وفاضت حنانا ورحمة. إن هذه الأمة الحبشية وقد ورثها اليتيم عن أبيه الفقيد لا تكاد ترى هذا الوليد حتى يلقي الله حبه في قلبها، وحتى يعطفها الله عليه، وحتى يجعله لها قرة عين، فراحت تحضن الطفل وتحنو عليه وتؤثره بمزيد من المحبة والبر ومن المودة والعطف ومن الحنان والرفق بكل هذه الكنوز التي تحتويها قلوب الأمهات، حتى تفد مرضعته مع المراضع إلى مكة فتنتزعه منها ومن أمه انتزاعا وترحل به إلى البادية. ونواصل القراءة تحت عنوان أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصبر على ذاك الرحيل وهذا الفراق وهي الصابرة المحتملة، ثم يعود الصبي الناشئ من البادية إلى مكة إلى أمه وإلى حاضنته لينعم بعطفهما عليه ورعايتهما له، وترحل أم الطفل به إلى يثرب لتزيره أخواله من بني النجار، فترحل الحاضنة معهما وينعم الطفل بحنان هذين القلبين الكريمين، حتى إذا قضى الطفل وأمه وطرا من زيارة الأرض الموعودة عاد بين أميه الكريمتين إلى موطنه بمكة. ولكن ما يكاد الطفل يبعد عن يثرب حتى تلم العلة بأمه كما ألمت بأبيه قبل أن يصل إلى الدنيا، ولا يكاد الطفل ينتهي إلى الأبواء حتى ينزع الموت منه أمه كما نزع منه أباه، وأصبح الطفل كما أراد الله له يتيما، فقد فقد الأم والأب، وعندئذ خلص لحاضنته من دون الناس، وتعود به إلى جده وأعمامه وحيدا فريدا يرعاه قلبها الكريم. من ذلك الوقت أصبحت للطفل أمة رعته صبيا وشابا، حتى إذا بلغ سن الرجال واتخذ له أسرة نظر إليها فأعتقها ورد لها حقها الكامل في الحياة الكريمة. هنالك اتخذت لها زوجا من أهل يثرب كان مقيما بمكة، فعاشت معه ما شاء الله أن تعيش، ورحلت معه إلى يثرب حتى إذا مات عادت إلى ابنها الأول ومعها ابنها الثاني أيمن ابن عبيد، فعاشت في كنف هذا اليتيم وعاش معها ابنها سعيدين ناعمين. ويتم الله نعمته على هذا اليتيم فلا يشغله شيء عن أمه هذا، ويعبر صلى الله عليه وسلم عن مشاعره تجاهها فيقول فيقول كلمة ملؤها البر والحنان والوفاء: إنها بقية أهل بيتي. وإنه صلى الله عليه وسلم ليحرص على أن تحيا وتنعم بالحياة، فيقول لأصحابه: من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. هنالك أسرع مولاه زيد فاتخذها له زوجا. هامش: فليتزوج أم أيمن. سير أعلام النبلاء الجزء الثاني. انتهى الهامش. وتهاجر من مكة إلى المدينة لتلحق بأحب الناس إليها، لا يؤنسها في الطريق إلا إيمانها، وتبلغ المدينة فيلقاها ابنها حفيا بها عطوفا عليها، وتقضي معه أيامها في المدينة لا تكاد تفارقه. نراها يوم أحد تشهد الحرب مع المسلمين، تطوف بالماء، تسقي الجرحى، ومن مسهم الجهد، وتشهد خيبر مع ابنها، تواسي المسلمين وتمنحهم من عطفها ورعايتها ورحمتها. ويقبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في السلم يمازحها، ولكنه لم يكن يقول إلا حقا. وعندما تصعد نفسه الكريمة إلى بارئها تبكي على الوحي الذي سينقطع بموته، وتعيش لتشهد موت عمر، فتقول قولتها: الآن وهي الإسلام. وفي مستهل خلافة عثمان تلقى ربها راضية مرضية. وبعد، فهذه أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته، تلك التي ورثها من أبيه فأعتقها صلى الله عليه وسلم عندما تزوج خديجة بنت خويلد، وتزوجها عبيد بن زيد فولدت له أيمن، صحب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل يوم حنين. وكان زيد بن حارثة مولى خديجة بنت خويلد، فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه وزوجه أم أيمن بعد النبوة، فولدت له أسامة بن زيد. لقد هاجرت الهجرتين وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أحاديث. هامش: يمكن الرجوع إلى ترجمة حياتها بطبقات ابن سعد وتاريخ الطبري صحيح البخاري الإصابة لابن حجر. انتهى الهامش.